بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه القطرة، قال: باب الفاعل مرفوع، كقام زيد ومات عمرو، ولا يتأخر عامله عنه، ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، كما يقال قام رجل وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، أو مخرجيهم، وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا، كقامت هند وطلعت الشمس، ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم، وفي الحقيقي المنفصل نحو حضرت القاضي امرأة، والمتصل في باب نعمة وبئس نحو نعمت المرأة هند، وفي الجمع نحو قالت الأعراب إلا جمعي التصحيح، فكمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات. وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر، ويمتنع في غيرهن. نعم، والأصل أن يجد عامله، وقد يتأخر جواز النحو ولقد جاء فرعون النذر. نعم. ولقد جاء فرعون النذر. نعم. وكما أتى ربه موسى على قدرين. نعم. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الفاعل. الفاعل في اللغة من أوجد الفعل أو قام الفعل به، وفي الاصطلاح فاعل عبارة عن اسم صريح أو مؤول بالصريح أسند إليه الفعل أو شبه فعل، من اسم الفاعل، صفة المشبهة، أسماء الأفعال وغيرها. إذن فاعل في الاصطلاح عبارة عن اسم صريح أو اسم مؤول بالصريح وصل إليه فعل أو شبه الفعل، ولكن يكون مقدما على ويكون مؤخرا عن فعله، وفعله يكون مقدما عليه. فإن كان مثلا فاعل مقدم على الفعل فلا يسمى بالفاعل، بل هو مبتدأ والفعل مع فاعله خبر له. إذن شيخ يقول: باب الفاعل. الفاعل مرفوع. الفاعل مرفوع أي لا يكون الفاعل منصوبا ولا مخفوضا، بارك الله، سواء كان في اللفظ أو في التقدير أو في المحل، فاعل مرفوع. كقول الشيخ: قام زيد، فقام فعل ماضي مبني على الفتحة، زيد فاعله، فزيد اسم مرفوع مؤخر عن فعله، فهذا هو الفعل، أسند القيام إلى زيد، يعني القيام صدر عن زيد، فالزيد هو من أحدث القيامة. ثم يقول: ومات عمرو، يعني يأتي بالمثالين، لأن الموت ما صدر عن عمرو إلا أنه قام به، سواء كان صدر عن الفاعل الفعل أو قام به كمات عمرو، يعني هذا هو الفاعل. ثم يقول: ومن شروط الفاعل ولا يتأخر عامله عنه، أي لا يتأخر عامل الفعل سواء كان فعلا أو شبه فعل. لماذا؟ لأنه تأخر يلتبس الفاعل بالمبتدأ، هذا هو عند الجمهور البصريين يعني، أما الكوفيون فقد يجوزون تقديم الفاعل. ولا يتأخر عامله عنه، أي عن الفاعل، هذا أحد الشروط. ثم ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع. لا تلحق بعامل الفاعل لا علامة التثنية ولا علامة الجمع، سواء كان الفاعل مثنى أو مجموعا. يعني إن كان الفاعل مثنى فعله لا تلحق فيه علامة التثنية، إن كان جمعا لا تلحق به علامة الجمع، بل يكون فعل على حاله، كما بل يقال قام رجلان ورجال ونساء. الآن قام فعل ماضي كما في الأول، رجلان مثنى مرفوع بالألف نيابة عن الضمة، ولكن هو فاعل لقامة، قام فعل لكن ما ألحقت علامة التثنية بالفعل، ما قال قاما، لا قام رجلان. وكذلك قام رجال، إذا كان فاعل جمع المذكر، جمع التكسير يعني مذكر، قام رجال، ما يقال قاموا رجال، لا، ما تلحق في الفعل في عامل الفاعل علامة الجمع، بل فعل على حاله، قام رجال. وقام نساء، النساء جمع التكسير كذلك، وما ألحقت بالفعل علامة التأنيث ولا علامة الجمع، في قوله تعالى وقال نسوة في المدينة، وقال نسوة في المدينة، قال جاء هناك من غير علامة الجمع وعلامة التأنيث، لأن النساء والنسوة جمع التكسير، إلا أن هناك يأتي في الفئات درس فئاتي أن الجمع يؤول بالجماعة ويؤول بالجمع، فأنت بالخيار قام نساء أو قامت نساء، يجوز هذا وهذا، لأن النساء جمع مثلا، والجمع جمع التكسير يؤول بالجماعة، أي قام جماعة النساء، جماعة هو مفرد مؤنث غير حقيقي، جماعة هكذا، فيجوز لك أن تقول قامت جماعة النساء أو قام جماعة النساء، جائز هذا وهذا، أو مؤول بالجمع قام جمع النساء هكذا. كما يقال قام رجل، كما إذا كان الفاعل مفرد ليس في عامله، كما إذا كان فاعل مفرد ليس في عامله علامة التثنية والجمع، كذلك إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا أو مؤنثا، جمعا مؤنثا يعني لا تلحق علامة التأنيث والتثنية والجمع، قام رجل هكذا. ثم سائل يسأل قد جاء في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. الآن ملائكة جمع ملك، فاعل يتعاقبون، يتعاقبون هناك ألحقت في آخره علامة الجمع الواو، يعني هو فعل مضارع، يتعاقبون فيكم ملائكة، أو مثلا إذا كان مثلا عامل الفاعل اسم الفاعل، أو مخرجيهم، أصل مخرجي أصلهم مخرجونه، بعد إضافة اسم جمع المذكر سالم إلى ياء المتكلم حذفت النون، لأن النون عوض عن التنوين، يعني حذفت النون صار إيش مخرجوية، ثم بدلت الواو بالياء وأضغمت الياء في ياء المتكلم، فلا أو مخرجية، مخرجي إذن هو اسم الفاعل ولكن ملحق به الواو الجماعة، وإن كان هو تقديرا ليس مذكورا في اللفظ، يعني أصله مخرجون، يعني مخرج، ثم ثار بلا حذف النون بالإضافة مخرجوية، الآن واو هناك مقدر ألحقت في هم فاعله، لأن اسم الفاعل الآن متكي معتمد على حرف الاستفهام أو. يعني إذن هذا يعني هم فاعل لكن جمع زميل الجمع، لكن ألحقت بعامل الفاعل الجمع علامة الجمع الواو المقدرة هناك. فالشيخ يقول وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، أي جاء شذوذا على خلاف القياس، يعني والقياس يقتضي ألا تلحق علامة التثنية والجمع، ولكن قد ألحقت في الحديث على سبيل الشذوذ على خلاف القياس. هذا قول الشيخ، يعني يتعاقبون فيكم ملائكة، الواو حرف دال على جمعية الفاعل، وكذلك أو مخرجيهم، مخرجية هناك اسم الفاعل هم فاعله أصله مخرجية، ألحقت علامة الجمع في عامل الفاعل ولكن على سبيل الشذوذ كما يقول الشيخ. لكن والأصل في هذه القاعدة أن هذه اللغة لغة بعض العرب، يقال له لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، أكلوني الواو ألحقت بالفعل، براغيث جم فاعلي أكلوني. هذه اللغة معروفة عند النحويين بلغة من؟ لغة أكلوني البراغيث. إذن الحديث ليس فيه الشذوذ، وكذلك يحتمل في الحديث وجها آخر، مثلا ملائكة مبتدأ يتعاقب خبر مقدم، هذا كمان جائز، يعني مخرجية هم مبتدأ مخرجية خبر مقدم، هذا كمان جائز، هذه الأوجه جائز على أن يكون في الحديث، على أن تكون أن يكون الحديث في لغة الفصحاء، يعني في لغة الفصحى، ويجوز كما قال المؤلف، ولكن على لغة من؟ على لغة أكلون البراغيث. ثم شيخ يقول وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا. وتلحق الفعل علامة تأنيس، أي تاء التأنيس الدالة على تأنيس الفاعل إن كان الفاعل مؤنثا، كهند أو الشمس. يعني إذا كان فاعل مؤنث حقيقيا أو غير حقيقي، فتلحق الفعل علامة التأنيس في الأكثر، كما تقول قامت هند، قام فعل تاء التأنيس، تاء التأنيس الساكنة، هند اسم امرأة فاعل قامت، فعامل فاعل ألحقت فيه علامة التأنيس لأن الفاعل مؤنث، التاء دال على تأنيس الفاعل. وطلعت الشمس، شمس مؤنث لكن غير حقيقي. مؤنث الحقيقي ما هو في التعريف الصحيح؟ وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان، وهو ما بإزائه ومقابله ذكر من الحيوان، هذا هو المؤنث الحقيقي، كامرأة في مقابلها رجل، كناقة في مقابلها جمل، هكذا يعني. أما مؤنث غير الحقيقي هو كلمات استعمل العرب مؤنثا، ثم بدأ العلماء بالتفتيش هذا الأمر وبينوا لتأنيث هذه الكلمات المؤنثة السماعية بعض العلامات، سنفصل القول فيه إن شاء الله لكم، لأن ابن حاجب ذكر في آخر كافيته قصيدة المعروفة في المؤنثات السماعية، وهناك ذكر أكثر من 60 مؤنثا سماعيا استعملها العرب بالتأنيث وإن لم يكن مؤنثا يعني في الحقيقة، لكن في اللفظ استعملت مؤنثا كالشمس مثلا والدار والدل والسين والكفان والعين، هذه أشياء والنفس. الآن إن كان فاعل مؤنثا تلحق علامة التأنيث لعامله نحو قامت هند، فتاء التأنيث الساكنة، وطلعت الشمس، الآن طلع عامل للشمس، شمس فاعل لكن مؤنث غير حقيقي، تلحق التأنيث كي تدل على تأنيث الفاعل. ثم الشيخ يقول: ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر. أولا التأنيث تلحق في الفاعل في عامل الفاعل المؤنث، ثم يقول: يجوز إلحاق علامة التأنيث وعدم إلحاقها إن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا لكن اسما ظاهرا، اسما ظاهر، أما إن كان ضمير عائد على المؤنث غير الحقيقي وهناك لابد من تأنيث في العامل. الآن مثلا طلعت الشمس، طلع الشمس جائز، يعني الشمس اسم ظاهر مؤنث غير حقيقي يجوز في عامله بالتاء، طلعت طلع بغير التاء، يعني الشمس مؤنث مجازي التأنيث ليس حقيقيا، ليس بإيزائه ذكر من الحيوان، طيب لك اسم ظاهر كذلك، فيجوز تذكير والتأنيث مع عامله مع عاملها. أما إذا أنت مثلا قلت الشمس طلع، هذا لا يجوز، قل الشمس طلعت، لأن الفاعل طلع هناك ليس اسما ظاهرا بل هناك الضمير عائد على المؤنث غير الحقيقي، أي طلعت هي، الشمس طلعت هي، فإذن هي عائدة، هي عائد على الشمس، إذن هناك لا يجوز يعني تذكير الفعل، لا بد من لحوق علامة التأنيث بالفعل إذا كان فعل ضمير عائد على مؤنث غير الحقيقي أي مجازي التأنيث. هذا قول الشيخ: ويجوز الوجهان، أي التذكير والتأنيث، أي لحوق علامة التأنيث وعدم لحوقها في مجازي التأنيث الظاهر إذا كان فعل اسما ظاهرا ليس ضميرا عائدا على المؤنث المجازي. الآن كقوله تعالى: نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم. الآن قد حرف تحقيق لدخولها على فعل الماضي، جاءت فعل ماضي، لحقت تاء التأنيث في آخرها، جاءتكم مفعول به، أين الفاعل؟ موعظة، قد جاءتكم موعظة، الآن موعظة فاعل لكن فيه تاء التأنيث، هل موعظة مؤنث حقيقي؟ لا، مؤنث بالتاء فقط ليس حقيقي، هذا مؤنث بالتاء، إلا أن فيه التأنيث جاء فعله مؤنث، لأنه اسم ظاهر، قد جاءتكم موعظة، موعظة فاعل زميلكم مفعول به، من ربكم صفة موعدة، أي قد جاءتكم موعدة عظيمة كائنة من ربكم. إذن موعدة فاعل، فاعله جاء مؤنث لأنه اسم ظاهر مؤنث غير حقيقي أي مجازي التأنيث. ويجوز كذلك تذكير الفعل بغير علامة التأنيث، في قوله تعالى: فقد جاءكم بينة. الآن جاء فعل، قد كذلك حرف التحقيق جاء فعل ماضي، كم مفعول به، أين الفاعل؟ بينة، أليس البينة فيه تاء؟ نعم تاء، أليس بينة من تأنيث مؤنث بالتاء؟ نعم مؤنث بالتاء، هل بينة مؤنث حقيقي؟ لا ليس حقيقي، إلا مؤنث بالتاء، بتاء التأنيث في آخرها، إذن فعله جاء مذكر، نعم جائز هذا، لأن المؤنث هناك اسم مؤنث فاعل مؤنث غير حقيقي وكذلك اسم ظاهر، فقد جاءكم بينة، جاءتكم جاءكم، وارد هذا وهذا. هذا أحد مثلا يعني وجهين. ثم يقول: وفي الحقيقي المنفصل وكذلك يجوز لحوق تاء التأنيث وعدم لحوق تاء التأنيث في عامل الفاعل، متى؟ إذا كان الفاعل مفصولا عن عامله بشيء آخر، إذا كان الفاعل مفصولا عن عامله بشيء آخر، نحو حضرت القاضية امرأة، الآن قاضي مفعول به، امرأة مؤنث حقيقي، فاعلي حضرت، لاحقت التاء بحضرت، ويجوز حضر القاضية امرأة، لأن امرأة فاعل لحضرة، وحضرة مفصول عن فاعله. امرأة بماذا؟ جاء بالقاضي، قاضي هناك يعني مفعول به، وقع فاصلا بين الفعل والفاعل. فإذا كان الفاعل مؤنث حقيقي أو مجازي، مثلا كان مفصولا، مثلا مفصولا عن فعله، والمفصول يجوز في فعله التذكير والتعنيس، أي لحوق علامة التعنيس وعدم لحوقها، لأن شدة الاتصال بالفعل بالفاعل ينتهي هناك. جاء مفصولا مثلا يقول ضرب اليوم هند، هذا جائز، ضرب اليوم هند جائز، يعني هند فاعل، ضرب فعل ماضي ليس فيه تاء التانيث. لماذا؟ لأن الفاعل مفصول عن فعله، ضرب اليوم هند. ويجوز ضربت اليوم هند، هذا كمان جائز، لأن الفاعل صار مفصولا، والشدة اتصاله راح، والانفصال جعل ضعيفا يعني قوة يعني الفاعل بعامله. إذن في الحقيقي المنفصل، أي في الحقيقي، في الفاعل الحقيقي لكن منفصل، منفصل. قال شيخ حقيقي ليس هناك في المجازي، لا في المجازي أيضا يجوز هذا، ولكن كما ذكر هناك أسهل من هذا. في الحقيقي المنفصل أيضا يجوز يعني عدم اللحوق علامة التانيث بعامل الفاعل. حضرت القاضية امرأة، حضر القاضية امرأة، جائز هذا وهذا. ثم قال والمتصل في باب نعمة وبئسة، كذلك يجوز التذكير والتأنيس في الفاعل المتصل الحقيقي، إذا كان مثلا فعل من أفعال المدح والذم، أي نعمة بئسة ساء من هذا الباب، إذا كان مع كون فاعل مؤنث حقيقي متصل بالفعل هناك جائز، بارك الله فيكم، تزكيه علامه اللحوق علامه التانيث بالفعل وعدم لحوقها، لان فاعل النعمه وبئسه ما هو؟ اما الاسم الجنس، فهمتم بارك الله، اسم الجنس معرف باللام، وهذا في المعنى كالجم، فهمتم، او ضمير يميز ياتي بعده تمييز بالنكيره، فهناك يجوز يعني في هذا الفعل بارك الله يعني يجوز تذكير الفعل وتأنيسه، أي لحوق علامة التأنيس وعدم لحوقه. مثلا نعمة المرأة هند، الآن مرأة فاعل لنعمة جاء بالتأنيس، يجوز لك نعمة المرأة هند، لأن اللام المرأة هناك لام الجنس، فهذا كأنه في المعنى الجمع، نعمة المرأة هند، فهند هناك الآن مخصوص بالمدح، نعمة المرأة فاعل، مرأة فاعل النعمة، لحقت علامة التأنيث بنعمة مع أن فاعله مؤنث مرأة، إلا أنه من باب أفعال المدح، فهناك المرأة اسم الجنس معرف باللام كأنه الجمع، فإذن يجوز التذكير التقوية، يجوز لك أن تقول نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند، جائز هذا وهذا. كذلك مثل النعمة بئسة وغيرهما من أفعال المدح والذم، يعني إذا كان فاعل هكذا بارك الله. وفي الجمع نحو إيش؟ قالت الأعراب آمنا، يأتي سؤالك مفصول بإلا، يأتي قريبا إن شاء الله. قالت الأعراب آمنا، كذلك إذا كان فعل جمعا، أي جمع؟ جمع التكسير، يجوز فيه التذكير أو التأنيث، أي لحوق علامة التأنيث وعدم لحوقها جائز في عامل الفاعل. لماذا؟ لأن الجمع مؤول إما بالجمع فيذكر، أو بالجماعة، كذلك جماعة مؤنث غير حقيقي، يجوز تذكير فعل عاملها وتأنيث عاملها. نحو قالت الأعراب آمنا، أعراب جمع تكسير، فجاء بالفعل إيش؟ قالت الأعراب. هو قال نسوة في المدينة، جاء قال بغير قالت، لأن النسوة مع أنه فاعل وجمع تكسير لكن مؤنث غير حقيقي، إلا فعله جاء بدون علامة التعنيس، لأن الجمع مؤول بالجمع هناك أو بالجماعة. فيجوز لك أن تقول يعني قالت الأعراب أمر في القرآن، لو تقول مثلا قامت الرجال أو قام الرجال جاء. في غير القرآن يجوز لك أن تقول قام الرجال أو قامت الرجال كما ذكر الشيخ في الأول هناك هذا الشيء، إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما. نعم، إذا كان الجمع بارك الله فيكم جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم، فحكمهما كحكم مفردهما. ما هو؟ إذا كان المفرد مؤنثا تلحق علامة التعنيس في العامل، مثلا قامت هند، هذا لا يجوز غير هذا، قامت هند، ضربت هند، هكذا. مثلا إذا قلت هندات قل قامت هندات، قامت هندات، نعم لا يجوز أن تأتي بغير التاء، لأن جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم لا يؤولان بالجماعة. هذا هو الصحيح من الأقوال، وإن قال بعض النحويين إن شاء الله سنفصل قول لكم في شرح الألفية بإذن الله، وهناك ذكرنا هذه الأشياء كلها بالتفصيل. فجمعي التصحيح مثلا قام مسلم، قام مسلم وقامت مسلمة، لا يجوز يقول قام مسلمة، لا يجوز، لأن في مفرده حكمهما كحكم مفرده، إن كان مفرد مذكر فالفعل كيف يكون؟ فالعامل يكون بغير التاء، إن كان مفرد مؤنث فالعامل بالتاء. قالت مسلم، قال مسلم بغير التاء، قالت مسلمة بالتاء. الآن تعال إذا قلت قال المسلمون، قال المسلمون بغير التاء، لا يؤول بالجماعة، قالت المسلمون لا يجوز، لأن جمع المذكر السالم لا يؤول بالجماعة. كذلك قامت مسلمات، قامت مسلمات، لا يجوز أن تقول قام مسلمات بغير التاء. أما في الآية الشريفة إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات، مؤمنات جمع مؤمنة، مؤمنة مفرد، طيب والفعل جاء إيش هناك؟ مذكر من غير علامة التعنيس، إذا جاءك المؤمنات، وفعل جاء إيش؟ بغير لحوق علامة التعنيس، مع أن فاعل جمع مؤنث السالم، إلا أن الفاعل هناك مفصول. لماذا؟ مفصول بماذا؟ بالمفعول به. إذا جاءك المؤمنات، جاء فعل كاف الخرف الخطاب مفعول به، مؤمنات فاعل. إذا جاءك المؤمنات، فالمؤمنات فاعل لكن مفصول عن فعله، كما هناك ذكر الشيخ وفي الحقيقي المنفصل، فاعل مؤنث حقيقي لكن مفصول عن فعله، عن عامله بالمفعول أو بشيء آخر. تقول إيش مثلا؟ حضرت القاضي وحضر القاضي، في جاءك المؤمنات، لأجل هذا جاء فعل مذكرا بغير علامة لحوق علامة التعنيس، لأن الفاعل وإن كان من جمع المؤنث السالم إلا أنه مفصول عن عامله، فلأجل الفصل يجوز تذكير والتأنيس بالفعل، يعني لحوق علامة التأنيس وعدم لحوقها. نقول تذكير التأنيس ثم نفصل لأجل هذا، لأن الفعل بارك لا يذكر ولا يؤنس. أولا هذا هو مروج فعل المذكر، لا الفعل لا، التذكير والتأنيس والتصنية والجمع والتكسير والتصغير، كل هذه أشياء من خواص الأسماء، لا يأتي فيه، ما يقال فيه المذكر، لا لحقت علامة التعنيس. لأجل هذا أول نقول تذكير ثم نبين لكم، لأجل هذا السبب حتى لا يظهر في ذهنكم أن الفعل يكون مذكر ومؤنث، لا، التذكير والتأنيس والتصنية والإفراد والجمع والتكسير والتصغير حتى الصفة، كلها من صفات إيش؟ من صفات الأسماء، من علامات الأسماء، ليس من علامات الأفعال. فإن قلت قد تقع مثلا جملة صفة، لا، هو جملة مؤول بالمفرد، فعل لا تقع صفة يعني. حتى الصفة لا يكون إلا من خواص الأسماء. إذن بارك الله فيكم. الشيخ يقول في الجمع إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما. مفردهما قام الزيدون. شوف إذا قلت قام زيد يجوز هذا، نعم. هل يقول قامت زيد؟ لا، ما يجوز، لأن يعني فاعل مذكر. كذلك إذا كان جمع المذكر السالم قل قام الزيدون، يعني لا تأتي بعلامة التأنيس في آخر عامله. لماذا؟ يعني لأن هذا الفاعل وإن كان هو جمعا إلا أنه جمع التصحيح، أي ما كسر بناء مفرده. وقامت الهندات. الآن هندات جاء عامله إيش؟ بلحوق علامة التأنيس، لأن هندات جمع هند والهند مؤنث حقيقي، فلا يجوز أن تقول قام الهندات، لا يجوز. وإن قال بهذا القول بعض النحويين أنه يجوز، ولكن في الصحيح أنه لا يجوز، لأن جمعي التصحيح جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم لا يؤول بالجماعة، بخلاف جمع التكسير فيؤول بالجمع أو بالجماعة، فيجوز في جمع التكسير وعيش الوجهان، ولا يجوز وجهان في جمعي التصحيح، بل هما تابع لمفرديهما. مفرد مذكر في عامل يأتي بغير علامة التأنيث، مفرد مؤنث عامل لا بد فيه من علامة التأنيس. وقامت الهندات، إذن هندات فاعل، فلحق لها قطع التأنيس في عامل الفاعل. نعم، هنا كم بقي يا أخ طلال؟ شيخنا مضى 32 دقيقة، لم يبقى إلا 8 دقائق فقط. طيب نمشي إذن. ثم يقول الشيخ وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف. ثم سائل يسأل يقول لماذا ممتنع في النثر لا في النظم؟ والنظم أمره يعني هناك ضرورة الشعرية، لا هناك لا بأس في ضرورة الشعرية، الضرورات تبيح المحظورات، لكن في النثر لا يجوز ما قامت إلا هند. لماذا امتنع في النثر ما قامت إلا هند؟ لأن الفاعل مذكر. طيب امتنع هذا لماذا؟ ما قامت إلا هند، هذا عند الجمهور، فليقول ما قام إلا هند، مع أن الفاعل مؤنث حقيقي. فهناك الجواب شيخ يقول وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن هند هناك بدل عن الفاعل، والفاعل هناك مذكر أي مستثنى منه، لأن الهند استثني بإلا. إذا كان مفصول بإلا نعم هناك يعني فعل لا بد من عدم اللحوق يعني تاء التانيث في العامل، لأن الفاعل ليس مذكورا بعد إلا، بل الفاعل هو المستثنى منه المحذوف، وهذا الاستثناء يسمى إيش؟ بالمستثنى مفرغ. فإن العامل فرغ في العمل في المستثنى بدلا من المستثنى منه، لأن الفاعل مذكر محذوف أي ما قامت أحد إلا هند، أصل أحد فاعل والمستثنى منه محذوف، هذا يسمى إيش؟ بالمستثنى المفرغ، لأن العامل فرغ جعل مفرغا في العمل، في ماذا؟ بالعمل في المستثنى فقط، وما عمل في المستثنى منه لكونه محذوفا، أصله ما قام أحد إلا هند. فلو قلت ما قامت إلا هند جعلت الفعل فيه علامة التأنيث، مع أن الفاعل ليس هند، بل الفاعل هو إيش؟ فاعل هو أحد محذوف، وما قام أحد إلا هند. أما ما قامت إلا هند هذا لا يجوز، لأنك ألحقت علامة التثنية في عامل فاعل المذكر، ما قامت أحد هو فاعله، نعم، لأن الفاعل مذكر محذوف. نعم بارك الله. والفاعل يحذف في مواضع، منها في المستثنى المفرغ كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة، كذلك فاعل يحذف في للمصدر، المصدر ليس متحملا للضمير، المصدر خالي عن الضمير. إذن إذا كان الفاعل غير مذكور ليس الضمير فاعلا في المصدر بل فاعله محذوف. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة أو إطعامه، فهناك المضاف إليه محذوف والتنوين في إطعام نائب عن المضاف إليه. أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيمة يتيما ذا مقربة إلى آخر الآية. إذن فعل المصدر هناك محذوف، يحذف فعل المصدر أيضا كما يحذف فاعل في المستثنى المفرغ، وكذلك يحذف فاعل في الفعل المبني للمجهول. وقضي الأمر أصل وقضى الله الأمر، وخلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الله الإنسان ضعيفا، في الفعل المجهول مبني للفاعل كذلك فاعل محذوف. و... آه راح